سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله: كما قال المصنف رحمه الله تعالى ضعيف، ضعفه ظاهر. قول الصحابي مضت السنة أو من السنة كذا له حكم مرفوع، لأنهم لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نعم، لو صح الخبر لكان له حكم الرفع. نعم. وعن جابر هو ابن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، ذلك أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن، وعبد العزيز قال فيه أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب، اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به، وفي الباب أحاديث لا أصل لها. وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلف العلماء في النصاب الذين بهم تقوم الجمعة، فذهب إلى وجوبها على 40 لا على من دونهم، عمر بن عبد العزيز. لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي. وفي كون الإمام أحدهم، وفي كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية. وذهب أبو حنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام، وهو أقل عدد تنعقد به، فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر، مستدلين بقوله تعالى: فاسعوا. قالوا: والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة، وأقل الجمع ثلاثة، فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها، والنداء لا بد له من مناد، فكانوا ثلاثة مع الإمام، ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك. فاعترض بأنه لا يلزم إذا نودي الخطاب متجه لجماعة، والمفترض أن المنادي غير داخل، إذا نودي فاسعوا، وأيضا الإمام غير داخل في العدد. لماذا؟ لأنه إنما يتم النداء بعد وجوده، فالمخاطب بالنداء والمأمور بالسعي غير الإمام والمأموم. فعلى هذا يكون العدد المطلوب للجمعة غير الإمام والمأموم، لما عرفنا من أن المنادي غير داخل في خطابه، والإمام موجود حال النداء فلا ينادى ولا يؤمر بالسعي، لأنه قد تم مجيئه فلا يقال يسعى وقد سعى. يبقى من يتجه إليه الخطاب والأمر بقوله فاسعوا، ده من يقول أقل الجمع ثلاثة، يقول لا بد من ثلاثة غير الإمام والمأموم، فيكون العدد المطلوب للجمعة خمسة. ومن يقول أقل الجمع اثنان، يكون المطلوب العدد المطلوب أربعة. وقد قيل في كل هذه الأعداد، لكن كل هذه ليست بصريحة على عدد المطلوب، وهذه من الأمور التي لم تحدد شرعا، وإنما إذا وجد الجمع الذين يقوم بهم مثل هذا الشعار خوطبوا بصلاة الجمعة. نعم. فاعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين، وقد صرح في البحر بهذا. فاعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب، ونقضه بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا، فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة. قلت: والحق أن شرطية، والحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل، ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة. أما اشتراط الجماعة للجمعة فلا بد منه، بدليل أن من فاتته الجمعة لا يجوز له أن يصليها جمعة، بل عليه أن يصليها ظهرا. من أدرك ركعة من الجمعة قد أدرك الجمعة، لكن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، بل عليه أن يصليها ظهرا. فصلاة الجمعة مختصة بالجماعة على الخلاف في أقل الجماعة، عند من يقول اثنان فيما فوقهما جماعة يقول تنعقد باثنين، ومن يقول بما تقدم من الاستدلال بالآية، وعلى كل العدد من الأربعين أو الاثني عشر أو الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة ليس عليه دليل صحيح صريح ينهض الاشتراط مثل هذا العدد في هذه العبادة العظيمة، لكن لو قد قيد ذلك بمن يقوم بهذا الشعار، لأن الجمعة من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد ويعيد الأسبوع، ولا شك أن هذا الشعار لا بد له من عدد يكفي في إغاظة العدو وظهور الإسلام، فما عرف أن الجمعة تصلى من واحد أو اثنين على مدى التاريخ الإسلامي كله. نعم. البحر الزخار. نعم. الكتب الزيدية. بقى الأئمة الأطهار. نعم. الشوكاني سيد الجراء. لا الأزهار غير. الأزهار غير. الشوكاني. لا الأزهار لا غير متنه. متن عندهم. متنه. والأثمار أيضا. الأثمار عندهم متن. أما سيد الجرار شرح حدا شرح الأزهار. الأزهار قدر الزاد زاد المستقنع مطبوع مشهور. نعم. الزهار هذا فقه ماذا؟ زيدية زيدية. نعم. بحر الزخار. لا ما هو لا ذاك البحار في بحار الأنوار، هذاك 110 مجلدات. بحار إيه؟ بحار الأنوار هذا 110 مجلدات. طيب وشيخ والصنع الشوكاني شرح شرح الأزهار صوف على فقه الزيدية شرح وعلى فقه الزيدية إيه؟ الزخار لمن يجي يلا هذا زيدي شيخ ولا شيخ. نعم. وإذ قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا جماعة، كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماجه وابن عدي، وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني، والاثنان أقل ما تتم به ما تتم به الجماعة، لحديث الاثنان جماعة فتتم بهم في الأظهر. وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت 14 قولا، وذكر ما تشبث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية. ثم قال: والذي نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار، ولا يكون إلا في كثرة يغيب بها المنافق ويكيد بها الجاحد ويسر بها المصدق. ليش يكبد؟ يكبد. ويسر بها المصدق. والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة، فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد. قلت: قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنا فيها المقال والاستدلال، سميناها اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه تقدم استدلال بعضهم في حديث انصراف الصحابة إلى العير ولم يبقى معه سوى 12 رجلا، استدل به بعضهم على أن أقل العدد التي تنعقد به الجمعة 12، لكن ليس فيه دليل، لأنه ليس فيه تصريح بأنهم لو كانوا أقل من هذا العدد لم تنعقد. نعم هذا العدد هذا الذي وجد وليس فيه ولا يدل مفهومه على أنهم لو كانوا أقل لم تنعقد بهم الجمعة. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد اللين. قلت: قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي فهو ضعيف. ليش؟ يوسف بن خالد. لا السمتي. السمتي. السمتي. هذا معروف. نعم. ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات، فيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء، وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده كان يستغفر. وقال غيره هذا لو صح الخبر، الخبر كما سمعنا ضعيف. نعم. فقال غيرهم: يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب. قال الشارح: والأول أظهر. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفيه رجل مجهول وبقية رجاله موثقون. أخرج الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفان. وعن طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع، وغزا له رؤية وليس له رواية، وصحابي نعم راوي حديث الذباب طارق مرسل صحابي مرسل نعم. وغزا في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة وسرية، ومات سنة 82. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، بلفظ أو. كذا ساقه المصنف في التلخيص. ثم قال أبو داود: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، انتهى. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا، بيّن الواسطة طارق بن شهاب ليست له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه برواية الحاكم تبينت الواسطة التي أسقطها طارق أو من دونه وأبو موسى الأشعري. وعلى كل، لو لم نقف على الواسطة فالحديث له حكم الاتصال، له حكم الاتصال لأنه مرسل صحابي، غاية ما فيه أنه مرسل صحابي، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم. في الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير، رواه البيهقي. وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، حديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء متوالين في السند، أربعة متوالين في السند كلهم ضعفاء، لا شك في ضعفه، لكن مجموع الحديث وحديث الباب بشواهد يدل على أن لها أصل، وبعضهم مجمع عليه كالصبي والمرأة مجمع عليهما، العبد جماهير العلماء على أنه لا جمعة عليه لأنه مشغول بحقوق سيده. ونعم كيف؟ لا هذا ليس برقيق، هذا له أن يستثني، لكن الرقيق ليس له أن يستثني شيء من الوقت، ولو قيل بوجوبها عليه باعتبار أن هذا ما استثني شرعا كما تستثنى الصلاة مع الجماعة وغيرها كان له وجه، هو قول داود داود الظاهري. نعم شيخ، حراس المباني وحراس المزارع وغيرهم من يلزمهم يعني أصحابها بالعمل في وقت الجمعة، هل أكون إذا كان يترتب على ترك هذه الأشياء مفاسد فالحراسة معروفة، يترتب على ترك عمله الفقهاء استثنوا ما هو أقل من ذلك، قال الخباز إذا خشي أن يحترق خبزه أو شيء من هذا، الحارس وغيره، لكن ما يكون ديدا له، يكون هذه عادته، أمر كل لا يشهد الجمعة مع المسلمين يبحث عن عمل آخر، لكن مثل هذه الأمور التي لا تقوم إلا بالحراسة لا بد منها من حارس. نعم. قال ابن القطان: وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: ليس على مسافر جمعة. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعة: خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص ولا بين وجه ضعفه. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس. الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود، فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب، وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث، وإن كان فيها مقال فإنه يقوي بعضها بعضا. والمرأة وهو مجمع يعني على كما استثني من وجوب الحج وغيره مما يلزم فيه تعطيل أعمال سيده. نعم. وقال الشافعي يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية. والمريض فإنه لا قائل بوجوب الجمعة على المرأة ونسب إلى الشافعي ليس بالصحيح، وإن قال بعضهم بوجوب حضورها صلاة العيد للأمر بذلك، أما الجمعة فلا. نعم. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به، والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر، وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماعة. إذا كان نازل ويسمع النداء فتكون غيرها من الصلوات تسمع النداء، قال نعم قال أجب. إذا كان نازل ليس بمسافر الوصف منفك عنه، وإن كان رأي الجمهور أنه وإن كان نازلا لا تلزمه لا الجمعة ولا الجماعة، لأنه وصف السفر والعلة المشقة موجودة. نعم. وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا وهو أقرب، لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا، وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر، ولذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته تلك. وقد وهم ابن حزم فقال إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء. السادس. نعم، له أوهام، عدد من الأوهام في مؤلفه عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ونوقش فيها، تبعه ابن القيم في الهدي وناقشه في هذه الأوهام والأخطاء التي وقعت له. نعم. السادس أهل البادية، وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمدي. العمود جمع عمود أو عمد جزاك. نعم. أنها تختص بأهل العمود والخيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرية أهل القرى حكم أهل البادية، ذكره في شرح حديث لا يبع حاضر لباد. وعن عبد الله بن مسعود قال نعم وإذا صلاها بنية الجمعة لا يجوز لها أن يجمع معها العصر، لكن لو دخل مع الإمام بنية الظهر وله أن يقصر، وقلنا بجواز اقتداء من تخالف نيته بالإمام ساغ له ذلك، أنه يعني دخل مع الإمام بنية الظهر لا بنية الجمعة، لكن لو دخل بنية الجمعة لا يجوز له ذلك. نعم. نعم. قولهم وإن اتم بمقيم لزمه الإتمام. نعم. هل منظور إليه نفس الصلاة أو الإمام نفسه؟ نعم. هل القصد من ذا من كلامهم هذا نفس الصلاة، الوصف للصلاة أو الوصف للإمام؟ إذا قلنا أن الوصف للإمام فإنه يصلي أربع ولو صلى الإمام ثنتين يكمل، وهذا لا أعرف قائلا به، وإن كان اللفظ يحتمله، مثل لو دخل مع الإمام في التراويح ومسافر يلزمه الإتمام، يأتي بأربع على هذا، لكن ليظهر أن المقصود صورة الصلاة لئلا يختلف مع الإمام في صورة الصلاة، فعلى هذا يصلي الظهر ركعتين خلف من يصلي الجمعة، يصلي العشاء ركعتين خلف من يصلي التراويح. لا الآن اختلف مع الإمام المسألة مفترضة فيما إذا لم يخالف الإمام. نعم. صلى الله عليك. الآن لو دخل مع الجمعة بنية الجمعة له أن يصلي ظهرا أو يصلي بنية الجمعة نفس الأجل المؤتى بشيء على إيش؟ على الجمعة يصليها ظهر بأجر الجمعة؟ لا، يعني أفضل أن ينوي الجمعة. إذا نوى الجمعة ما يجمع إليها العصر وتجزئه، من حضرها من لا تجب عليه سواء الجمعة نواها ظهرا أو نواها جمعة نفس الأجر، أجر واحد. ما في شك أن الجمعة أعظم أجر، أعظم أجر. نعم. شيء شيء لكن يجمع مع الجمعة ما يجوز. بنية الظهر لا بأس، إذا جمع صلى بنية الظهر لا بأس. نعم. عن عبد الله بن مسعود كيف؟ هل أفضل حتى المسافر يصلي كل صلاة في وقتها ما لم يشق عليه؟ حتى مع ذلك كل صلاة في وقتها أفضل. نعم نعم. في الجمعة إذا قلنا الجمعة لا تلزمه ولا يعتد به في الحساب عند من يقول باشتراط العدد، لا شك أنه إن حضرها أجزأته عن الظهر قولا واحدا، فليس عليه أن يصلي الظهر مع أداء صلاة الجمعة، وحينئذ يعتد به لأن الوصف طارئ ليس بملازم، الوصف المعفي طارئ. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف. محمد بن الفضل بن، نعم، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، تفرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة لم يذكره الشارح ولا رأيته في التلخيص. فالحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيبة مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه، جزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية. لا يجوز استدبار الإمام أو الجلوس أمام الإمام يعني بينه وبين القبلة حيث يكون إلى ظهر الإمام، ولا يجوز أيضا أن يستدبر الإمام أثناء الخطبة، بل لا بد من مواجهته لأنه هو المعني بهذه الخطبة. منهم من يقول إذا واجه الإمام العدد الكافي المطلوب في الجمعة فالبقية نفل زائد، ليس عليهم أن يستقبل الإمام، لكن هذا قول ضعيف. نعم. وللهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح. فنص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم. فإذا تقدموا على الإمام يجوز لهم؟ شلون تقدم؟ صار المنبر وسط المسجد. إيه. كما هو الواقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المنبر متقدم. شو متقدم؟ المتأخر. متأخر. وهل هذا المنبر هو الذي يخطب عليه الإمام؟ إيه. ما في منبر. ها؟ ما في منبر. شو؟ في ناس يعني ثلاث صفوف أو أربع صفوف معطين الإمام ظهورهم. أعرف مكان المنبر النبوي معروف، وحتى المنبر حق السلطان سليمان أو سليم ما أدري أيهم متأخر بمقدار خمسة صفوف أو أربعة، لكن ما في شيء منبر اليوم الجمعة ملاصق الجدار. لا لا. هم؟ لا. عجيبة. إيش حكمهم؟ إيش تبين نقول هذا بحكمهم؟ لا أنا طيب في غيره مثل النبي صلى الله عليه وسلم. في غيره؟ لا لو. رأيت؟ لا لا لا رأيت ما. إلى صار إلى وقعات سأل. إذا وقعت. نعم. هو على القول الأخير أنه إذا كان العدد المطلوب الذي تقوم به الجمعة مواجه للخطيب، وعلى أن هؤلاء الذين أعطوا الإمام ظهورهم وجودهم مثل عدمهم بالنسبة للعدد المطلوب، كأنهم أقل أحوالهم أنهم لم يحسبوا في عداد من يسمع الخطبة، هذا أقل الأحوال. لكن في الصلاة لا يجوز قولا واحدا أن نتقدم عليه، إن الإمام إذا نزل من المنبر يتخطى الناس ويذهب إلى المحراب. عجيب. إلى وقت قريب شيخ، إلى سنين قريبة كانوا يصلون التهجد، يصي ناس يصلون التهجد بالمحراب الإمام مالك هذا بوسط المسجد، بس ما أدري، كان ما أظن في ناس يقفون أمام الإمام، يعني كان يلغى 4 صفوف أو 5 ويرجعون الناس يصلون التهجد في هذا المكان في المحراب اعتبر أنه يستوعب العدد الموجود. الآن يقولون لا يحتاج، الآن كثر عدد بلا شك، على كل مسألة يعني تحصل بأنظار أهل العلم وعلمهم بذلك وإقرارهم منذ أزمان متطاولة. كما قال الخبر يا شيخ قوله في حكم المجمع عليه باعتبار عمل المسلمين. إيه نعم. صير هذا إجماع؟ لا لا، إجماع فعلي أو إجماع أقرب ما يكون للسكوتي، أضعف من الإجماع بلا شك، بلا شك، لا ضعيف. نعم، المقصود ان الامام يكون بينه وبين القبلة. تقدمين على الامام في الصلاة معروف انهم اذا كانوا اقرب الى القبلة فصلاتهم باطلة، ولو كانوا المسألة مفترضة في اي مسجد غير الحرم مثلا. نعم، إذا كانوا أقرب إلى القبلة منه صلاتهم باطلة لأنه في حكم المتقدم عليه. نعم نعم، الحرم أصله لا يجوز أن يتقدم عليه في جهته، أما في الجهة الأخرى يجوز أن يكون أقرب إلى الكعبة منه. نعم، نكمل. عن الحكم بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي فنون. والحكم قال ابن عبد البر أنه أسلم عام الفتح وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي قال شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. تمامه في السنن، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا، في رواية وأبشروا، وإسناده حسن. وصححه ابن السكن وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة له، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه، قياسا على قوس والعنزة، سيف أو عصا قوس، وإن كان السيف غير وارد لكن من باب القياس، والعلة في ذلكم. يقول بعض الفقهاء للإشعار بأن هذا الدين انتشر بالسيف، وهذا كلام ليس على إطلاقه، انتشر بالسيف، انتشر بالسلم، انتشر بالدعوة، انتشر بالقدوة، هذا ليس على إطلاقه. نعم، الصحابة غزوا، جاهدوا، فتحوا الأمصار، أجبروهم على الدخول في الإسلام، لكن كثير من البلدان ما بالدعوة القدوة الصالحة، أما للإشعار بأن هذا الدين انتشر بالسيف لا، لله واهية، لكن لو اعتمد على قوس وعلى عصا وما أشبه ذلك أو عنزة جاء بالسنة ينقلنا أنها تنهض إلى أن تكون سنة، إن كان بعضهم يحمل ذلك على ما إذا خطب على الأرض ليعتمد على هذا، أما إذا خطب على المنبر فيعتمد على أطراف المنبر، هذا الاعتماد إنما هو لمجرد الاعتماد. نعم، استقبال إيش في الخطبة؟ إيش سنة؟ نعم، خطبة عن المنبر سنة. شو عن المنبر؟ أن يخطب الإمام على المنبر الجمعة ولا غير الجمعة؟ ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المنبر، يعني يعتبر أمر امرأة من الأنصار أن يصنع له منبر. هذا تقدم، هذا تقدم. نعم، يعني سنة تعتبر، لكن تجوز الخطبة على الأرض، لا بد أن يكون مرتفع ليراه الناس. لو وضع مثلا حصات في بار، وضع حصات أو ما إلى ذلك وارتفع عليها، لا بس يكفي، لكن هل تلزم الجمعة في البار؟ لا، أو تصح الجمعة في البار؟ ما تلزم أهل البوادي، لكن لو خرج مثلا جمع كبير في نزهة إيه تصح من غير إذن الإمام؟ هؤلاء ما يعتبر إمامهم أو يعني مشرفهم أو قائدهم هو الإمام، إنهم ما أقاموا لعامة الناس الجمعة. وراه مشيخ الآن لو افترضنا أن رحلة مثلا مدرسية أو كذا خارجين طلاب في نزهة ما يصلون جمعة فيها؟ لا ما يصلي حتى لو عددهم كبير. ولو كان عددهم ما تصح منهم؟ أنت تناقش عن استفهام ولا عن علم؟ استفهام. أنت الحين تجازم تلقي المسألة على أنهم منتهين، نبي يحط له حصات ويخطب الناس طيب أنت قلت ما يلزمهم، فنريد هل فقط ما يلزمهم أو ما يصح منهم؟ لا، الجمعة بلا شك أنها علم الإمام وإنه بذلك معتبر أو من فوضه الإمام، ما أن يفعلها الناس متى شاءوا وأين شاءوا هذا. نعم شيخ، الآن مع وجود المنبر هل يقال أن السنة حمل العصا؟ إذا كانت له أعواد يمكن الاتكاء عليها يكفي. يكفي نعم. شخص هذا اي لا سيما في اوقات الصيد وغيره هذا يحصل كثيرا، هذا اذا كان يعتمد ويتعمد الخروج في هذا الوقت هروبا من الجمعه حكمه ظاهر، واذا كان يعطل الجمعه في عمره من اجل هذا المقصد فهذا لا شك انه رجل سوء. وهم يقولون اذا لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه من يقيد بعد الزوال، على كل مثل هذا لا ينبغي السفر يوم الجمعة، لأن حضور الجمعة ودعوة المسلمين دعوتهم تحيط من ورائهم أمر معروف، الجمعة شعار من شعار الإسلام، ينبغي العناية بها الاهتمام بها. نعم هو ما يلزم أنهم يعني يكونون أقواس، تكون الصفوة أقواس، هذا لا، إنما المقصود أنهم يتجهون إلى القبلة ويلتفتون إليه بأبصارهم. شيخ حسن، في المذهب أن الخطيب يستقبل الناس بمقدمه فقط لا يلتفت يمنتهم ليس له دليل؟ لا ما يلزم، يلزم ويراعيهم، و لما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته وكأنه منذر جيش، والمنذر في الغالب أنه يلتفت يمينا وشمالا تم المطابقة بالتفاتنا. والحكمة أن في ذلك ربطا للقلب.